أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الطريق السادس في بحثنا والخامس بحسب ترقيم مصنف الكتاب، قال: وقوع بني فضال في السند. هذا البحث أيضا من الأبحاث اللطيفة والتي دارت وذكرت كثيرا في الأبحاث الفقهية. أولا، من هم بنو فضال؟ بنو فضال هي أسرة من الأسر العلمية كانت في حياة الأئمة عليهم السلام. الصفحة 181. كانوا في حياة الأئمة عليهم السلام وعاصروا أكثر من إمام، بدءا من الإمام الرضا عليه السلام، واستمرت هذه العائلة عبر الزمن. عرف من هذه العائلة أكثر من عالم، منهم الحسن بن علي بن فضال، منهم أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، منهم علي بن الحسن بن علي بن فضال وغيرهم. فهي أسرة علمية مثل ما تشوف الآن في النجف، فرض مثلا بيت الحكيم، بيت بحر العلوم، بيت الصدر. بنو فضال، عندما نقول بنو فضال نقصد هذه الأسرة العلمية المعروفة في ذلك الوقت. هذه الأسرة كان فيها عدد كبير من الرواة، وعدد كبير من الفقهاء، وعدد كبير من المصنفين، أشهرهم الثلاثة أسماء التي ذكرناها. رواياتهم جدا كثيرة، مو فقط كثيرة، جدا كثيرة. هذه العائلة كانوا من الفطحية، والفطحية هم الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح. بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام انقسم الشيعة، قسم من الشيعة قالوا بإمامة إسماعيل، أن إسماعيل لم يمت وهو حي، وبما أنه الابن الأكبر للإمام الصادق عليه السلام فنحن نعتقد بإمامته، وأصبحت ظهرت الإسماعيلية. قسم منهم قالوا لا، إسماعيل مات، والابن الأكبر الموجود بالفعل هو عبد الله، عبد الله الأفطح، فاعتقدوا بإمامته. هذا الرجل عبد الله قيل سمي أفطحا لأنه أفطح الرأس، يعني رأس كبير، وقيل أنه أفطح لأنه أفطح القدمين بهالصورة، قدمين، فنسبوا إليه، فيقال فلان فطحي، بمعنى أنه يعتقد بإمامة عبد الله بعد الإمام الصادق عليه السلام. الفرقة الثالثة هم الذين قالوا بإمامة الإمام الكاظم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، والذين أكملوا العدة بعده. بنو فضال كانوا من الفطحية، بل كانوا يعني من كبار الفطحية في ذلك الوقت، فهي عائلة علمية، إلا أنه كان فيها انحراف عقائدي، لم يكونوا من الإمامية الاثنى عشرية، بل كانوا من الفطحية، أي الذين يقولون بإمامة عبد الله الأفطح بعد الإمام الصادق عليه السلام. علما أن عبد الله، هذا عبد الله، لم يعش فترة طويلة بعد الإمام. تعرفون كم يوم عاش؟ 40 يوم بس، فقط 40 يوم، وبتر الله عمره. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام يقول: إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله في أرضه. لهذه الدرجة وصل، هذه المرحلة. بنو فضال كانوا ممن يعتقدون بإمامته، هذه لمحة عن بني فضلة. زين، ما هو منشأ البحث عن هذه العائلة في البحث الرجالي هنا؟ لماذا نبحث هذه العائلة؟ إذا نرجع إلى كتب الروايات، وردت رواية تعرض فيها الإمام العسكري عليه السلام لهذه العائلة. الرواية حصلت قصة في حياة السفراء، في حياة حسين ابن روح، رجل اسمه ابن أبي عزاقر ويعرف بالشلمغاني، كان أيضا من كبار علماء الطائفة، وكان عنده كتب كثيرة، منها كتاب التكليف. كتاب التكليف مثل ما نقول رسالة عملية. هذا الكتاب كان موجود تقريبا في كل بيوت الشيعة، مثل ما الآن تشوف مفاتيح الجنان في كل بيت، في ذلك الوقت كان كتاب التكليف موجود في كل بيت. هذا الرجل لاتباعه للهوى، لحبه للدنيا، لحسده لغيره من العلماء، انحرف. أول الأمر ادعى أنه باب للحسين ابن روح النوبختي اللي هو السفير الثالث، ثم ادعى هو بنفسه السفارة، ثم وصل به الأمر أن يدعي النبوة. نبوة نهايته ادعى النبوة. الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج أخرج كتابا في لعنه والبراءة منه. كتاب أخرجه الحسين بن روح في لعن هذا الرجل وذمه. الناس انصدموا. ليش؟ لأن كتب هذا الرجل موجودة عندهم ويعملون بها ويتعبدون بها، كيف صدرت لعنة في هذا الرجل؟ ماذا نصنع بهذا الكتب؟ ماذا نصنع بعباداتنا السابقة؟ فذهبوا إلى الحسين بن روح. الرواية سئل الشيخ، يعني الحسين بن روح النوبختي، عن كتب ابن أبي عزاق اللي هو الشلمغاني بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأ؟ كتبه موجودة تملأ البيوت. فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما الإمام العسكري، وقد سئل عن كتب بني فضال اللي هي العائلة المعروفة، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذه العبارة، هذا التعبير. الإمام قال في بني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. من خلال هذه العبارة استفاد العلماء توثيق. كيف؟ قسم من العلماء قالوا: إذن الإمام في مقام تصحيح كتب بني فضال، يعني كل روايات بني فضال صحيحة. ليش؟ لأن الإمام قال خذوا ما رأوا، وذروا ما رأوا، يعني تخميناتهم وحدسياتهم واجتهاداتهم لا تأخذهم فيه. الأمور الحدسية الاجتهادية التخمينية هذه لا تأخذهم فيها، فقط خذوا نقلهم، أي أنهم يصدقون في نقلهم، رواياتهم صحيحة، وذروا ما رأوا، عقائدهم اجتهاداتهم تخميناتهم ما لكم شغل فيه. هذا هو. فقالوا الإمام بصدد تصحيح كل كتب بني فضال، وأنهم ثقات وأن كتبهم موثوق بها. البعض تبنى هذا الرأي، قال أنه إذا جاءت رواية وبحثنا في السند إلى أن وصلنا إلى رجل من بني فضال، يقف السند هنا، لا نحتاج لأن ننظر من بعد بني فضال، لأن الإمام صحح. إذا وقع واحد من بني فضال في سند من الأسانيد، نبحث في السند من صاحب الكتاب إلى هذا الرجل من بني فضال، إن صح السند بعدها من بني فضال للإمام لا ننظر فيها. ليش؟ لأن الإمام صحح هذه الكتب. افترض عندنا سند في 5 رجال، فلان عن فلان عن شخص من بني فضال عن فلان عن فلان عن الإمام. أنا لما أبحث قلنا السند نبدأ من تحت من صاحب الكتاب، هذا ثقة، هذا ثقة، هذا من بني فضال، إذن الطريق لهذا كلهم ثقات. يقول إذا وصلت إلى بني فضال لا تتجاوز، هؤلاء كانوا ثقات كانوا ضعفاء ما لنا شغل فيهم. لماذا؟ لأن الإمام صحح كتبهم، فيكفي أن يكون في السند رجل من بني فضال ويكون الطريق إليه صحيحا للحكم بصحة الرواية واعتباره بناء على قول الإمام. أي من الذين تبنوا هذا الرأي الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة تعرض إلى رواية، رواية داود بن فرقد، قال روى الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي، رواية في وقت صلاة الظهر والعصر. علق الشيخ الأنصاري قال وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو فضال مما أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. فهو هذا المبنى، المبنى أن السند إذا وقع فيه رجل من بني فضال وكان السند إليه الطريق إليه صحيحا فلا ينظر إلى من بعده، يؤخذ بالحديث. خلنا نقرأ هالمقدار ثم نرجع نناقش. قال وقوع بني فضال في السند. بنو فضال وهم الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال جماعة من الفطحية، والفطحية فرقة تقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام، وكان لبني فضال المعروفين بالوثاقة والعبادة أحاديث كثيرة، ولكثرة أحاديثهم وفساد عقيدتهم وجه بعض الشيعة سؤالا إلى الإمام العسكري عليه السلام عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه تلك الأحاديث. ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه رواية ينقلها عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي رضوان الله تعالى عليه، يقول فيها سئل الشيخ يعني الحسين بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء، فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء، فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب الصلاة أن أي رواية ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة ويعمل بها حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال والإمام عليه السلام. يقول قدس سره في أوائل كتاب الصلاة عند ذكره لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابه وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو فضال مما أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. الآن هذا رأي الشيخ الأنصاري. نجي الآن نناقش هذا المبنى. نقول أولا مستند هذا المبنى رواية، الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، إذن أيضا هذه الرواية في حاجة إلى تصحيح. ما ممكن نأخذ رواية ليست بحجة. هذه الرواية التي ذكر فيها قول الإمام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا سندا لا يمكن الاعتماد عليه. ليش؟ الذي يروي القضية هو عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي الحسين بن روح النوبختي السفير الثاني. هذا الرجل مجهول أو قل مهمل، لا نعرف عنه شيئا. من هو؟ هل هو ثقة أو لا؟ أين عاش؟ ما هي خاتمته؟ هل ختم له بخير أو لا؟ ما نعرف عنه شيئا. لا يوجد عندنا أصلا ترجمة لهذا الرجل، وهو الوحيد الذي نقل هذه القصة، لذلك ما يمكن. أيضا هذه الرواية نقلها الشيخ الطوسي عن أبو الحسين ابن تمام، هذا الرجل أيضا مجهول. طبعا هنا ما نقل السند كامل، الرواية هذا هو سندها، عن أبي محمد المحمدي قال: وقال أبو الحسين ابن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين ابن روح رضي الله عنه قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه كتب ابن أبي عزاق، وجاب الرواية كله. الخادم أقرب ما يكون إلى الإهمال، لا يوجد له ذكر في الكتب الرجالية ولا في التراجم ولا في التاريخ. الثاني وإن حاول البعض توثيقه إلا أنه يبقى الأمر صعب وعليه. فالرواية من ناحية السند لا يمكن اعتبارها حجة شرعية، هذا واحد. نجي الآن للدلالة، سلمنا أن هذه الرواية صحيح. الآن هذه العبارة خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، هل تدل على المطلوب؟ يعني هل تدل على أن روايات بني فضال صحيحة أم لا؟ عندنا احتمالين. الاحتمال الأول هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري، أن الإمام بصدد تصحيح هذه الكتب كما هو دأب الأئمة عليهم السلام، أنهم صححوا هذه الكتب، صححوا كتب كثيرة. الاحتمال الثاني أنه لا، الإمام بصدد ذكر قاعدة رجالية مهمة، وهو أن فساد المعتقد لا يضر بصدق الراوي. افترض واحد منحرف عقديا، فطحي، إسماعيلي، زيدي، عامي، ليس إمام 12، هل هذا يمكن قبول رواياته؟ يقول نعم، إن كان ثقة تقبل رواياته. زين، هل الوثاقة تتعارض مع فساد المعتقد؟ يقول لا، يمكن أن يكون فاسد العقيدة لكنه في نفس الوقت ثقة، بمعنى أنه يتحرز عن الكذب، وهذا أمر بالوجدان معروف. كثير من الناس حتى من غير المسلمين يتجنبون الكذب، فضلا عن المسلمين الذين الكذب عندهم حرام. قسم من الناس من العامة قطعا فيهم صدق ولا يكذبون ويتحرزون عن الكذب. هذه القاعدة قاعدة رجالية معروفة، موجودة عندنا وعند علماء الحديث عند أهل السنة، يقولون فساد المعتقد لا يضر بصدق اللهجة، لا يضر بهذا الأمر. فلذلك تشوف مثلا في كتب أهل السنة يروون عن الشيعة، عن القدرية، عن الخوارج، عن النواصب، يروون عن هؤلاء. ليش؟ يقولون هؤلاء ثقات ولا تعارض بين الوثاقة وبين فساد المعتقد. نفس الشيء أيضا عندنا، نفس الشيء، أنه إذا كان الإنسان فاسد المعتقد وكان ثقة يعمل برواياته، مثل ما ذكرنا سابقا في روايات السكوني، في الباب الأول روايات السكوني، السكوني عامي، لكن الشيخ الطوسي يذكر أن الطائفة عملت بمروياته. وإلا إحنا عندنا الحديث الموثق، ما هو الحديث الموثق الذي يوجد في سنده رجل ليس بإمامي؟ فقالوا أن الإمام فيها من خلال هذه العبارة يوسخ هذه القاعدة، أنه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، ما رأوا معتقداتهم آرائهم الشخصية هذه لهم، أما روايتهم خذوا بها إن توفرت فيها شروط الحجية. ولذلك ومما يشهد على هذا أنه القصة هذه التي استدل بها لها تتمة لكن ما ذكرت. الحسين بن روح عرض عليه كتاب التكليف فقال كله صحيح إلا ثلاثة مواضع كذب فيها لعنه الله. فالحسين بن روح النوبختي وإن قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا في حق الشلمغاني إلا أنه ضعف ثلاثة روايات في هذا الكتاب، فهو واضح أنه بصدد ترسيخ هذه القاعدة. يقول نعم الشلمغاني وإن فسد معتقده إلا أنه كان ثقة ونشهد له بالتحرز عن الكذب. فلذلك العلماء الذين لم يقبلوا هذه القاعدة قالوا أن الرواية أولا ليست صحيحة لما تقدم من جهالة عبد الله الكوفي خادم النوبختي، وثانيا أن هذه العبارة لا تدل على المدعى. قال المصنف ماذا قال؟ إن هذه الرواية المذكورة قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة، أما من حيث السند فباعتبار أن الكوفي خادم الشيخ النوبختي مجهول لا يعرف عنه شيء، هذا مضافا إلى أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ينقل عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي، وابن تمام مجهول أيضا، هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة فلأن في المقصود منها احتمالين لها وجه: أولا الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال نظير شهادة الإمام العسكري عليه السلام بصحة جميع ما ورد في كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن عنده كتاب اسمه اليوم والليلة، أيضا رسالة عملية، عمل اليوم والليلة، حينما أدخله أبو هاشم الجعفري عن الإمام العسكري عليه السلام وأخذ يتصفحه وقرضه بقوله هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، وهو الحق كله، عظيم عليه. وبناء على هذا الاحتمال يتم ما أفاده الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم، حيث أنه بعد شهادة الإمام عليه السلام بصحة جميع روايات بني فضال لا يبقى مجال للتدقيق في السند، إذا وصل السند إلى رجل من بني فضال خلاص الرواية معتبرة. الوجه الثاني المقصود أو الذي يحتمل أنه مقصود من هذه الرواية هو بيان أن فساد عقيدة الراوي لا يمنع من الأخذ برواية، البيان الذي ذكرناه، لذلك هذا في كتب السنة يبحثوا بهذا العنوان رواية المبتدع، هم يقولون المبتدع إن كان ثقة فروايته مقبولة ويستثنون بعض الأمور إلا إذا كانت فيما يقوي بدعته، هذا عندهم. عندنا رواية غير الشيعي إذا كان ثقة مقبولة إلا إذا عورضت بأخرى، مثل ما ذكر الشيخ الطوسي في العدة، وطبعا في علم الأصول يناقشون هذه الأمور. الوجه الثاني بيان أن فساد عقيدة الراوي لا يمنع من الأخذ بروايته، وبناء على هذا لا يتم ما أفاده الشيخ الأنصاري، إذ ليس المقصود الشهادة بصحة جميع روايات بني فضة، بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضة لا أكثر. سألوا الإمام، كان الإمام عادي يعمل برواياته، ما لكم شغل أنتم بعقيدتهم، عقيدتهم بينهم وبين الله، ما لكم شغل، أنتم عليكم برواياتهم. هذا فساد العقيدة ليس مانعا للأخذ برواياتهم، لكن الأمور الأخرى يمكن، مثلا إذا كانوا غير ثقات لا تأخذون برواياتهم. الكلام هو بحسب السؤال، السياق سؤال حول عقيدة بني فضال، هؤلاء فطحية، كيف نعمل برواياتهم؟ قال خذوا بما رأوا وذروا ما رأوا، هم ما رأوا، هم ذروا ما رأوا من عقائد فاسدة، ما لكم شغل فيه. هنا احتمل هذا الشيء، بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضاء لا أكثر، ونحن إن لم ندعي أظهرية الاحتمال الثاني، ما قلنا أن الاحتمال الثاني هو الصحيح وهو ظاهر الكلام، فيكفينا احتماله. يقول محتمل أو لا؟ محتمل الوجه الثاني أو لا؟ قطعا محتمل، فيكفينا احتماله. ليش؟ إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في هذا الموضوع، يكفينا إيراد احتمال على ما ذكره الشيخ الأنصاري حول دلالة هذه الرواية لكي يبطل الاستدلال. قاعدة معروفة، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في هذا الموضوع. إذن على رأي المصنف، إذا وردت رواية في سندها بني فضال تعامل حالها حال بقية الرواية، لا يختلف الأمر. نعم بنو فضال ثقات ولا خلاف في ذلك، أما أن تقبل كل رواياتهم فهذا أمر لا دليل عليه. هنا نكون قد أنهينا بحث التوثيقات العامة، ونفس الكلام الذي ذكرناه في الفصل الأول، أن التوثيقات هذه التي ذكرناها إنما هي قسم من التوثيقات العامة وليس كلها. التوثيقات العامة تذكر في البحوث الخارج، كل فقيه كل رجال عنده مبانيه الخاصة. هناك كثير من التوثيقات العامة التي لم يتعرض لها هنا، مثل يبحث في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مثل يبحث في من روى في كتاب بشارة المصطفى للطبري، الطبري الشيعي وغيرها، لكن هذه أهم الأمور التي يعني عليها مدار الاستنباط في البحث الفقهي، التي ذكرناها هنا، تفسير القمي، كامل الزيارات، أصحاب الإجماع، المشايخ الثلاث، لعلها أهم التوثيقات العامة التي تدور في البحوث الفقهية. في البحث الفقهي غالبا ما يتعرض إلى هذه الأربعة، الأخرى جدا قليل التعرض لها، لكن أكثر الأمور هي هذه. فلذلك الإنسان إذا حدد مبناه في هذه التوثيقة قطعا ستتغير عدة أمور، يعني ربما المبنى الواحد في التوثيق العام، التوثيق العام أخطر من التوثيق الخاص. التوثيق الخاص الراوي هذا ثقة أو لا؟ التوثيق العام إذا ثبت هذا المبنى بيصير عندك افترض مثلا 201 ثقة، ما ثبت 201 ما بيصير ثقة. شوف هل 201 كم رواية روى؟ لو كل واحد يروي روايتين كم رواية يصير؟ 400 رواية. شوف القضية مثال. فلذلك دائما ما يتوسعون في بحث التوثيقات العامة، لأن القضية خطيرة وأثرها وثمرتها العلمية جدا دسمة وجدا كبيرة، فلذلك هم يتوسعون في التوثيقات العامة ويحتاطون فيها، لأنها ستؤثر في عملية الاستنباط. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في النقطة الثالثة، وهي مدرك حجية الرجال. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم.